لا تحفظي في قول شيخ الإسلام أم لا تجلس حتى تطهر تطهر ثم تذهب. الحمد لله الآن أمن ولله الحمد والطرق متيسرة والطائرات متيسرة وكل شيء متيسر. الحملة بدلها حملة والطائرات بدلها طائرات كل تروح وتعود. صلى الله عليك. ولها في الصين صلى الله عليك. إذا ولدت المرأة إذا ضرت محصرة، إذا ضرت ذهبت ولم تستطع محصرة، تذبح هدي في محلها وتحل وعليها الحج إذا استطعت، حجة أخرى إذا استطعت. إذا اضطرت، إذا ولدت المرأة يومين أو أكثر عفى الله عنك، ما تبر في بدء النفاس من الأول، من المدة الأول أو الثاني والثالث عفى الله عنك؟ الأقرب والله أعلم من الأول أحسن الله عنك. ونهاية عفى الله عنك من الأول أحسن الله عنك. نعم الحائض اي نعم اي احرم شيخ ما في شك. احسن الله اليك شيخ. رجل متمتع احرم بالعمره ثم تحلل ثم رجع الى اهله في جده واحرم للحج من هناك، هل ينقطع تمتعه؟ ايش رجل متمتع من اهل جده احرم بعمره فعندما انتهى من عمرته رجع الى جده ينقطع على رأي الجمهور وهو كالإجماع لأن رجع إلى أهله كما أفتى عمر رضي الله عنه حتى ولو كان من أم السلام رجع إلى أهله. نعم ذكرتم الشرائع مثلا لكن إن بدأ من باب الاحتياط حسن ولا المعروف عند العلماء لا فدية عليه إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحج يفعل بكثرة شيء لا بأس شيء لا تسعى إلى طائفة الطواف أجله حتى الطواف مثل ما أجلت عائشة. انقطاع المتمتع الله يجزاك الجنة برجوعه إلى أهله أو بخروجه من الحرم فلا إذا راح المدينة أو برجوعه إلى أهله جزاك الله. الله يحسن عليك. المرأة إذا أصابها طلق ونزل معها دم هل يكون هذا الدم دم نفاس؟ إذا كان مع الطلق نعم. نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.